السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت قبل 4 سنوات، لكن هالقصة هذه أكبر دليل على أن النية السيئة البسيطة تكبر وتوصلك إلى جريمة أكبر. يعني بمجرد أنك فقط أنك تنوي ارتكاب جريمة بشيء ممكن أنك تتساهل فيه، لكن ما تدري زلة الرجل هذه ممكن تخليك من أكبر المجرمين، لا وممكن ترتكب أشنع جريمة تمر في التاريخ. تقول لي معقول أبو طلال؟ أقول لك نعم. قبل 4 سنوات في شاب عراقي اسمه مهند. مهند هذا من أهل الحلة، توظف في وزارة أعتقد الكهرباء أو يسمونها محطة تشغيل الكهرباء اللي موجودة في بغداد، فاضطر إنه يعيش في بغداد فترة دوامة، وإذا حصل عنده إجازة يرجع حق الحلة عند أهله عند زوجته وعياله. فقال مدام أنا خلاص الحين قاعد أشتغل في بغداد وما أقدر أأجر وأسكن بروحي، قام يسكن عند خاله، لكن كذلك بيت خاله هذا موجود أطراف البغداد، يعني يحتاج كذلك مواصلات من دوامه إلى بيت خاله. لكن عنده واحدة من خواته متزوجة وساكنة قريبة من العاصمة اللي هم موقع العمل. فمهند شو يسوي وهو طالع من دوامه؟ يمر بيت أخته، يتغدى عندها، يتعشى عندها، مرات ينام عندهم، مرات كذا، وآخر اليوم يروح بيت خالة اللي هو أطراف البغداد ومشي أموره. وإذا حصل عنده بعد 2-3-4 جت إجازة ينزل على الحلة يروح يشوف عياله وزوجته وهله وكذا. أخته هذه اللي متزوجة وعايشة في بغداد زوجها رجل ثري جدا، ورب العالمين رازقهم ب4 أولاد، واحد عمره 2، الثاني عمره 5 سنوات، الثالث عمره تقريبا 8 سنوات، والرابع بنت عمرها 14 سنة. فكانوا يحبون خالهم مهند بشكل مو طبيعي. مهند كل ما يطلع من دوام يمر محل حلويات، يمر يشتري ألعاب، يروح بيت أخته ويتلقون عاد هذول عيال أخته، ياخذهم معاه يوديهم السوبر ماركت، يمشيهم ويطلعهم، وكانوا مستانسين على خالهم بشكل مو طبيعي. ما عندهم إلا أبوهم، وأبوهم دائما مشغول في تجارته وكذا، والأم ما تطلع من ما عندهم إلا هالخال، مبسوطين كل ما جاء خالي مهند وخالي مهند، والخال كذلك يحبهم ومبسوط عليهم. وأخته مو مقصرة معاه، زوجها تاجر، ومهند كل ما احتاج فلوس، ملابس، أكل، يجي نام عندهم، يتغدى، يتعشى، يفطر، ما عنده أبدا البنت هذه أي شيء يبيه أخوها تنفذ لها. تقول له يا مهند أي شيء تحتاجه ما يردك إلا لسانك، اطلب ولا تستحي مني. ونعم الأخت. ما كان بالطويلة الرجال استمر على هالحال، من دوام لبيت أخته لبيت خاله، وفي الإجازة ينزل الحلة. يوم الأيام ويمسكون مجموعة من شباب أهل الحلة جايين إلى بغداد، أنت مهند تعال، واللي حط له سكين، اللي حط له مسدس، اللي ما أدري شو السالفة، شو صاير، ولا هذا مهند قبل لا يشتغل في وزارة الكهرباء كان من أكبر النصابين اللي موجودين في الحلة. رجال نصاب يدور الفلس بأي طريقة، ينصب على هذا ينصب على هذا. ولما تعين في بغداد واشتغل في وزارة الكهرباء أطلعت له فكرة جديدة من أفكار النصب. قام يقول حق شباب أهل الحلة اللي يبي يتوظف في وزارة الكهرباء يعطيني فلوس أو مثل ما تقولون رشوة علشان يعطيها حق أحد المتنفذين ويعينهم. والمساكين يبونها من الله وعندهم الوضع شوي يعني مو أي واحد يتوظف، وفي ناس لاقى لها طريق اللي هو سالفة الرشاوي. هذا كله على كلام ولسان مهند، أو فعلا خذ من هالشباب كل واحد اللي عطاه مبلغ كمقدم ان مهند يشوف لهم وظيفة، وقام ياخذ منهم اثباتات اللي هي البطاقة والجنسية وصورة من شهادته الدراسية علشان يبين لهم ان فعلا الرجل صادق معهم. لكن حقيقة الموضوع ان مهند كان ينصب عليهم كذلك، خذ من هالعالم وكل ما ياخذ فلوس يصرفها على الخرابيط والكلام اللي ما له داعي. المهم وكل ما سألوه يا مهند متى نتعين يا مهند، يقول لهم إن شاء الله على السنة الجديدة. تجي السنة الجديدة يقول لهم انتظروا السنة المالية في شهر كذا لما يحددون الميزانية، ولما تجي السنة الفلانية. وجننهم والناس قاعدة على أعصابها والناس تبي توظف وتنطر هالحبيب هذا ينصب عليهم. الناس تدور رزق الله وناطرة على العشم اللي عشمهم فيها مهند، لين وصلوا مرحلة معاه قالوا يبا هذا مهند نصاب، والظاهر انه راح يخلينا نقعد ننتظر طول عمارنا. يا مهند رجع الفلوس احسن لك ان شاء الله، وانتظروا وش فيكم مستعجلين، وانا عطيتها حق الشخص اللي بيعينكم. يا جماعة انتظروا شوي، اسبوع اسبوعين شهر سنة. الرجال لا، الرجال نصاب. قاموا يتصلون عليه يتصلون عليه ما يرد عليهم. قاموا طار دورة حوله الى بغداد يوم عرفوا وين مكان يداوم، ومسكوه واللي هدده قالوا له شوف يا مهند، الله عطاك الى يوم الخميس الساعة 12 الظهر، قسم إذا ما رديت الفلوس اللي عليك إن بننهي حياتك. واللي يقول له أنا بروح أذبح عيالك في الحلة، واللي يقول له راح أسوي فيك كذا، واللي يقول له راح أجيك الوزارة وأفضحك قدام العالم. المهم هذا الكلام كان يوم الأربعاء. يوم الخميس هو أول يوم في شهر رمضان عام 2016، اليوم اللي دخل مهند في حالة نفسية صعبة. الرجال خايف ولازم يرجع حق الناس هذه الفلوس اللي طالبونه، تقريبا اللي طالبونه فيها 50,000 دولار. وين يجيبهم 50,000 دولار في يوم وليلة؟ الرجال قاعد يفكر يفكر، قال ليش ما أطلب من أختي، وبما أن الله رازقهم وزوجها رجل تاجر. بعدين تردد قال لا فشله، يعني مو لهالدرجة، أنا ما خليتها صار لي هالفترة اللي فاتت كلها وأنا أتسلف منها، الحين أجي أقول لها أعطيني 50,000 دولار، يعني من وين بتجيبهم؟ وتكلم زوجها وإحراجات ومن هالكلام. احتار الرجال. فيوم الخميس الصبح قعد من صباح الله خير وهو يتنافض ويرتعب وخايف من الموعد اللي راح يجيه اللي هو الساعة 12، ما يدري شبون يسوون فيه الناس اللي طالبونه اللي نصب عليهم. قال خليني أطلع، وهذا كان طلعته من بيت خاله في طرف بغداد ورايح بيت أخته في وسط بغداد. أول ما دخل عليهم في يوم الخميس تقريبا كانت الساعة 8:30 9 الصبح. المهم فتح الباب بيت أخته، وعارف أن زوج أخته يطلع الصبح مبكر وما يرد إلا في الليل. لما جاء دخل البيت لقى عيال أخته 3 نايمين في الصالة، البنت الكبيرة اللي عمرها 14 سنة واللي أصغر اللي تقريبا عمره 10 سنوات تقريبا واللي أصغر منه عمره 5 سنوات بنت وولدين. ويدري أن أخته موجودة في غرفتها نايمة وجنبها بنتها اللي عمرها 2 سنين. فقعد يفكر شلون يطلب منها، لا ما يطلب. وللأسف أن مهند لما جاء بيت أخته في هالوقت هذا جاي ونيته قشرة، إيش كان يبي يسوي؟ اسمع السالفة وانصدم. ها انصدم، هالخال الطيب اللي يحبونه عيال أخته وأخته تموت فيه واللي توكل وتشرب فيه وتعطيه كل اللي يبيه، إيش سوى؟ صعد إلى غرفة أخته وهي نايمة. أول ما دخل ولا هذه أخته نايمة على السرير وجنبها على سرير مال البنت الصغيرة اللي عمرها 2 سنين. دخل يدور يدور يبي يبوق الفلوس، يحاول إنه يسرقها، بعدين تردد. نزل مرة ثانية للصالة وقعد يراقب عيال أخته اللي نايمين، يبي يتأكد إذا في أحد فيهم قاعد ولا لا، ومرتبك ومو عارف شو يسوي. الحين قاعد يفكر، هل أصعد الحين وأدور على الفلوس وكذا؟ بس إذا قعدت أختي مثلا وشافتني شو أسوي؟ توقعوا شو سوى؟ رجع مرة ثانية، أول ما دخل غرفة أخته قفل الباب وراه وعلى طول مسك أخته من رقبتها وهي نايمة ويخنق فيها. الأخت صحت أول ما شافت أن هذا مهند أخوها، قامت تصرخ إيش فيك مهند أخوي؟ ليش تبي تذبحني يا مهند؟ وتصار المسكينة حاولت أنها تقوم، قام سحبها مرة ثانية وثبتها في السرير وكمل فيها خنق لين طلعت روحها وماتت في إيده. قام على طول يدور ينبش ينبش، لقى في الكوميدينو تقريبا 100,000 عراقي، ولقى شنطة مثل شنطة السفر موجودة فوق الكبت، لما نزلها ولا فيها ملابس قديمة وكذلك صندوق من الحديد صغير نفس علبة المكياج، وفيه تقريبا 100,000 دولار. قام أخذهم وفتح باب الغرفة يبي يطلع، ولا داش عليه ولد أخته الكبير اللي عمره تقريبا 10 سنوات اسمه يوسف. يوسف شاف خاله وماسك بإيده فلوس وأمه ميتة على السرير، قام سحب يوسف ودخل الغرفة وخنق مثل ما خنق أمه. قام يصرخ يا خالي يا خالي يا خالي. شوف الجريمة شلون استدرجته، جاي يبوك يسرق، قتل أخته، شاف ولد أخته اللي اسمه يوسف عمر 10 سنوات، قام كذلك يسحبه داخل غرفة وخنقه لين مات وترك على الأرض. أخذ الفلوس مرة ثانية وطلع من الباب، من اللي شافه الولد اللي عمره 5 سنوات. الحين كل واحد فيهم يصحى على صوت الثاني، اللي بعمر 5 سنوات كذلك شاف خاله مستانس أول مرة يشوف خاله، يعني جايهم كذا اليوم. قام مسك الولد وحطه كذلك داخل الغرفة وخنقه. الحين ذبح كم واحد؟ 3، الأم وعيالها الصبيان 2. خلص منهم، أخذ الفلوس مرة ثالثة وطلع من البيت. وبعدين جت فكرة، البنت إلى الآن هذا اللي عمرها 14 سنة ما حست على شيء، للحين نايمة في الصالة. قال الحين أخاف إن راح يجون الأمن ويشلون البصمات وأكيد راح انكشف، أنا لازم أحرق البيت. والله لو أنه موقف يعني أرحم شوي، مع أن اللي سواه يعني من أشنع الجرائم. يعني الأخت إذا استنجدت في يوم الأيام بشخص تستنجد منه مو بأخوها؟ شلون إذا أخوها هو المجرم هو اللي يذبحها ويذبح عيالها؟ والله شيء يطير العقل. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا الله ترفع عنهم لا تبلانا يا رب، يا رب ان ترحمهم. ايش سوى مهند؟ ما اكتفى بالموضوع، يبي يطمس معالم الجريمة والآثار، راح على طول جاب بنزين أو مثل ما تسمونه غاز أو نفط، ودخل مرة ثانية بيت اخته بدون ما تحس البنت هذه اللي نايمة اللي عمرها 14 سنة، ويصعد فوق إلى غرفة اخته اللي ميتة ومعاها عيالها الصبيان الاثنين ميتين، وجنبها بنتها إلى الآن عايشة وحية وما تدري ونايمة اللي عمرها سنتين، ويكب هالنفط هذا وهالغاز داخل الغرفة ويولع فيهم ويقفل الباب ويطلع من البيت على طول، ولع البيت شوي بعد نص ساعة العالم قامت تصرخ والبيت يدخن وكذا، صحت البنت اللي عمرها 14 سنة، افتحت لهم الباب ويركضون العالم يحاولون يطفون ما قدروا، البيت ولع ومهند خذ الفلوس وركب تاكسي وطار على الحلة، سدد حق ملاعين الخير ربعة، سدد لهم فلوسهم، وكذلك بقى عنده تقريبا 50,000 دولار و100,000 دينار عراقي، وخباهم عند واحد من زملائه معاه في العمل، قال له خلهم عندك ممكن أنا أحتاجهم. لين وصلت الساعة 3 العصر توا يوصل إلى بيت خالة اللي في أطراف بغداد، أول ما وصل بلغوا أن بيت أخته احترق وأن أخته توفت وعيالها كذلك. لا تبون الشيء اللي أصدم من هذا، على طول راح أهو مهند وخالة إلى بيت أخته ولقوا العالم، وقام يبكي مهند. يقول لك اللي شاف مهند ذاك اليوم كان أكثر واحد يبكي بصوت عالي بصوت هستيري، لدرجة أنهم شكوا فيه، يعني سوى تمثيلية لكن سواها أوفر. هني استغربوا يعني إيش في هذا يصرخ صرخ، في كل الناس قاعد تبكي، كل اللي سمع القصة أصلا قاعد يبكي إلا مهند، الصراخ والبكي اللي سواه كأنه تمثيل. الناس التفتت عليه، يعني مالكم بالطويلة شوي، ولا رجال الأمن يدورون على رجل طلع بكاميرات الشارع، طلع الشارع اللي هم فيه. وعلى فكرة حي المنصور من أرقى الأحياء اللي موجودة في بغداد، البيوت هذه كلها فيها كاميرات مراقبة والشارع كله في كاميرات. رجال الأمن على طول راحوا شافوا الكاميرات، طلعوا الفيديو والمقاطع، ولا واحد كان طالع من بيت هالتاجر اللي هو البيت اللي احترق، فجابوا الصورة ودوه حق الزوج، قالوا له تعرف هذا؟ وينصدم، قال هذا مهند، هذا هو قدامكم، وينهار مهند ويعترف على طول. الله لا يوفقك يا مهند. طبعا أنا ما أقدر أقول لكم شنو شعور الزوج، الزوج مسك مهند قدام رجال الأمن يقول له مهند أنت من صدقك يا مهند؟ تدري والله لو قايل لي انك تبي فلوس يا مهند اني لاعطيك عمري، انت ذبحت اختك اللي ما عمرها قصرت عليك، اتوكلك وتشربك وتلبسك وتعطيك فلوس، وكل ما تطلب مني عشانك اقول لها اخذي يستاهل عطيه، والله لو طالب، ولا انك تذبح اختك وتذبح عيالي. إذن انا الحين اترك عيالي اللي ماتوا واترك زوجتي اللي ماتت، انا بسألك سؤال، انت شفت بنتي اللي عمرها سنتين وهي حية شلون ولعت فيها؟ يا الله فعلا شلون ولع في البيت ويدري ان في بنت عمرها سنتين نايمة بسريرها، وان في بنت كذلك عمرها 14 سنة نايمة في الصالة؟ شلون شلون اختك وعيالها؟ على شنو؟ على فلوس؟ شنو الفلوس؟ الحين سويت جريمة رباعية، اي رباعية؟ هذه خماسية سداسية، هذا فيها حرق بيت وفيها بشرية وفيها سرقة، يعني شيء انت كملت يعني اخذت الليفل الاخير في الجريمه خلاص، ما في شخصيه تقدر تشتريها فيها اللعبه هذه لعبه الجريمه اكثر من هالشخصيه اللي سويتها يا مهند. خلاص على شنو؟ علشان والله تبي فلوس تراضي فيها ربعك ولا خايف منهم يا الدجاجه، جيت على اختك وعيالها. لكن سبحان الله الزلة في عالم الجريمة ممكن توصلك إلى أبعد وأبشع وأعنف الجرائم. انتبهوا، خل قدام عينك خوف من رب العالمين في البداية، ولا تستهين من سرقة ولا من كلمة غلط ولا من فعلة غلط، ممكن فعلا توصلك إلى حبل المشنقة. هذه نهاية سالفتنا، سامحوني على الإطالة، ولا تنسون الاشتراك في هالقناة والقناة الثانية المترجمة ضروري. الله ليهينكم، وفمان الله، مع السلامة.